كثيرا ما نرى المؤثر من الأميال المسلمين يقومون مسلمين على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين، وفتوات المسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توقف المسكن الذي يعيننا وعدم القدرة على الإنفاق. أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات المتدينين في الزواج من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.